السائلة التي سألت آخر سؤال معنا وصل، أنا عايز أعمل إطعام، فبتسأل الأحسن إن أني أطبخه بحيث يكون وجبة جاهزة نقدمها للفقير لا يتعب يأكل مباشرة، أم أقدم له طعام جاف سواء كان فراخ أو الأرز ومشتملات الوجبة بقى؟ من الناحية الشرعية يجوز الاثنين، يعني يجوز اللي هو جاهز اللي أنا عملته بحيث حد يقول يأكل مباشرة، ويجوز اللي هو الجاف. الأفضل إيه؟ الأفضل إن أنا أقدمها وجبة جاهزة، يعني عديت الطعام وزبطته وببعتوله، مجرد أنه يفتح فقط لغير ويأكل، فهذا أفضل وأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى.